أن تعمل شيئا من الأعمال الصالحة. وكل ما في الأمر أن الإنسان إذا أراد جنات النعيم فإنه يعمل الصالحات قبل أن يحال بينه وبينها، ويقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن بطأ بي عمله لم يسرع به نسبه. بل أن هذه الأعمال الصالحة يجعلها الله عز وجل لك سببا لسعادتك في الدارين. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أول أمر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إمارة السفهاء، أي نبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يتأمر علينا أمير سفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وهذا هو في اللغة. وليس السفيه ينحصر في من يقدم على الفواحش بكل جرأة، فإن هذا نوع من أنواع عدم حسن التصرف. وإلا بالمفهوم العام هو الذي لا يحسن التصرف، لأن الإمارة مسؤولية، لأن الحكم مسؤولية. فعند أن يتولى رجلا حكما على المسلمين يكون مسؤولا عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وهي عبء ثقيل. جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإمارة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها إمارة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدى الذي عليه فيها. جاء عبد الرحمن بن سمرة يريد الإمارة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. مسؤولية. ولهذا في شرعنا لا يجوز لرجل أن يتطلب الإمارة. وأما قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فأجاب العلماء أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. وهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر محرم. من تولى الحكم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا على مراتب، قد يكون كفرا، قد يكون ظلما، قد يكون فسقا، لكن أولا وأخيرا لا بد أن تحكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله قد قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لا تتبع أهواءهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول أمر، والعلماء يعدون ذلك من علامات الساعة ومن أشراطها، أن أول أمر يداهمنا إمارة السفهاء. واعلموا عباد الله، قد تكون عقوبة على العباد إذ أنهم فرطوا في دينهم فسلط عليهم حاكما فاسقا أو كافرا. الله جل وعلا قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمير فاسق، مجرم، كافر إلى غير ذلك، فإن هذا علامة، فإن هذه علامة من علامات الساعة. الثانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكثرة الشرط. الشرط مفردها شرطي. يقول العلماء في شرح هذا الحديث: أي أن الشرط كثيرة لكن الناس لا ينتفعون في أمنهم. وهذا ما نلحظه، نلحظ أن هناك عسكر كثير لكن قاطع الطريق ما زال موجودا، والسارق ما زال موجودا، والقاتل ما زال موجودا، ومن يأخذ حقوق الناس جهارا نهارا ما زال موجودا. هناك من الشرط من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. لكن هل انتفعنا بهم؟ الجواب لا. العلامة الثالثة: وبيع الحكم. وهذه مصيبة إذا كان كما تقدم الحكم لا بد أن يكون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعملوا بالكتاب والسنة هاجت الفتن. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وإذا انقطع نور النبوة عن الناس هاجت الفتن. لو احتكمنا، إن لم نحتكم لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا سبب لاختلافنا، لأن المرجع الحقيقي هو الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: ولو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. بيع الحكم، أي أن الذي يحكم ولا يلزم أن يكون الحاكم العام وإن كان يدخل فيها، لكن الذي يتولى الحكم بين الناس ثم يرى الظالم ولم يأخذ على يده وإنما ناصره بالباطل ولم يحجزه عن الظلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا المظلوم، فكيف الظالم؟ قال: أن تحجزه عن الظلم. فهذا ينصر الظالم على المظلوم لدراهم اقتضاها رشوة. وهذا وحصل في كثير من القضاة، نسأل الله السلامة والعافية، لا أقول هم كلهم لكن كثيرا منهم إن جيت ووقفت بين يديه ينصر الظالم على المظلوم وماله يكون قد وضع في حسابه في البنك أو في المصارف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر القضاة، حذرهم أن هذه الوظيفة محنة لا منحة، فقال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لكن بعض القضاة يسيل لعابه للمرتب زيادة 200% وللسيارة وللعمارة ولغير ذلك، باع دينه من أجل دراهم اقتضاها رشوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن أكثر القضاة أكثرهم هم في نار جهنم. هذا نص عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أي ثلثاء القضاة هم في نار جهنم والثلث الباقي هم في الجنة. فينبغي على من يتولى الحكم، أكان حكما عاما أو تولى قضايا الناس، أن يحكم بالصواب وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلامة الرابعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: واستخفاف بالدم بالميم، أي أن دم المسلم يصير رخيصا، وهذا مما نعاني منه هذه الأيام. يقتل هذا يقتل هذا، يا ربما تجد أن الرجل قد قتل ولا نعرف سبب قتله، لكن هكذا. هذا بسبب محاكات سياسية، وهذا بسبب أغراض دنيوية، وبعضهم والله تحتار لما قتل. نحن وصلنا إلى هذا الزمن، استخفاف بالدم. كل يوم نسمع أن هناك قتيلا، مع أن الله عز وجل عظم دم المسلم وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم دم المسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الأصل في دم المسلم الحرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اعقلوا أيها الناس، هذه دماء المسلمين، لا يجوز أن تراق إلا بحق، بنص من كتاب أو سنة. أما أنه كل من اختلف مع صاحبه أخذ آلية ورشاشة، ثم بعد ذلك إما ضرب في الهواء أو أصابت رصاصة طائشة عدوة فقتله، فهذا أمر خطير. إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، يعني لو أن قاتلا جاء لنا نسبة 3% 3% أنه احتمال وليس القاتل، فلا يجوز، لا يجوز أن نطبق عليه الحكم. إذا كان الرجل الذي قد زنى بامرأة والرجل هذا محصن أي متزوج، فشهد عليه الأول أن الميل في المكحلة أي أن الذكر في الفرج شاهده، شهد الثاني، شهد الثالث، الرابع قال ما رأيت، يسقط عنه الحكم، يسقط عنه الحكم. فما بالك بما نحن فيه في هذه الأيام، استخفاف بالدم. العلامة الخامسة قطيعة الرحم، والآن صارت كثيرة، أشقاء نزلوا من بطن واحدة يتقاطعون من أجل ميراث أو من أجل مشاكل أسرية أو بسبب أنهم أعطوا آذانهم للنساء. 10 سنوات أخوك شقيقك لا تهنئه إذا قدم عيد، ولا تواسيه إذا كان في حزن، كل ذلك بسبب أمور دنيوية. والله عز وجل قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت هذا مقام العائذ بك، فقال الله عز وجل لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. يا أيها الأخ، يا من هجرت أخاك شقيقك، يا من علمت أولادك أن لا يكلموا عمهم ولا يتصلوا به، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن آخر الزمان كيف أن قاطع الرحم يتندم ويتحسر حين لا ينفع الندم. يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال تقيء الأرض أفلاد أكبادها مثل أسطوان الذهب، فيأتي القاتل فيقول ألي هذا قتلت، ويأتي السارق فيقول ألي هذا قطعت يدي، ويأتي القاطع فيقول ألي هذا قطعت رحمي، فيدعونه ولا يأخذون منه شيئا. يا من قطعت أرحامك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. العلامة السادسة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ونشء يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. هل القرآن أنزل من أجل أن نترنم به ولا نتدبر آياته؟ الجواب لا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لكن الحال والحاصل أن بعض الناس الآن، وهذه العلامة قد وقعت وإن كان لم تنتشر كثيرا، يتتبعون المساجد من هو الذي صوته جميل، ويذهب من مسجد. طيب إذا سمعت صوتا جميلا هل تدبرت الآيات التي قراها؟ الجواب لا، بل لو سألت بعض المأمومين ماذا قرأ الإمام من السور، وقد تكون سورا محفوظة، وأما إذا كانت ليست محفوظة فهو معذور. لكن المصيبة قد يقرأ الإمام من جزء عم، وإذا بصاحبنا أهم شيء عنده الصوت. ولهذا الآن في الأواني والأعصار المتأخرة وهذه السنوات المتأخرة صارت مسابقة تحفيظ القرآن من أهم معالمها، بعد أن يتقن الحافظ القرآن ويجود ويأتي بالمخارج لا بد أن يأتي بالمقامات، والمقامات هي أصلا مقامات موسيقية، هي ثمانية مقامات مجموعة بقولك صنع بسحرك، فيقولون لا بد أن تقرأ على مقام الصبا أو النهاوند أو العجم أو البيات أو الحجاز أو السيكا أو غير ذلك مما يذكرونه، وينتقدون على القارئ ولو كان متقنا. قالوا أخطأت، الآن انتقلت إلى مقام وهذا المقام فرائحي، وانتقلت إلى مقام ومقام حزن وأنت ذكرت الجنة. أعوذ بالله، أسألكم بالله، أنزل القرآن من أجل هذا؟ يقول ربنا سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن سبب لهداية البشر. الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان استفاض عند هذه الآية، ذكر أن القرآن هو سبب لحل المعضلات والمشاكل في الدنيا. المشاكل السياسية موجود حلها في القرآن، المشاكل الاقتصادية موجود حلها في القرآن، المشاكل الاجتماعية موجود حلها في القرآن، بل ذكر المشاكل الدولية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما موجود نصا أو يدخل فيه العموم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ونشء يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقه. ربما يقدم بعض الشباب وهم أحداث أسنان، تراه في سائر السنة ربما مفرط في صلاة الجماعة ولا يظهر عليه شيء من الاستقامة، لكن صوته جميل. أتينا به في صلاة التراويح من أجل أن نترنم ويدار رؤوسنا. لهذا أنزل القرآن يا عباد الله، فانظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بالأعمال ستا قبل أن تداهمكم هذه الأمور. عباد الله، ينبغي علينا أن نقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.